أذكر بحديث كان أبو المر معنا في بعض المناسبات، ألا وهو قول عليه السلام: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. هذا الحديث صريح بأن صلة الرحم سبب من أسباب السعادة. ما هي هذه السعادة؟ شرح الرسول في هذا الحديث: من أحب أن ينسأ له في أجله، يعني أن يؤخر في عمره، ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. إذن صلة الرحم سبب شرعي لإطالة العمر والتوسيع في الرزق. طيب، نحن نعرف أن العمر لا يتأخر ولا يتقدم، صحيح؟ العمر لا يتقدم ولا يتأخر كالرزق بالنسبة المسجل عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ولكن هذا المسجل في اللوح المحفوظ له أسبابه. فمن علم الله عز وجل منه أنه سيصل رحمه يكتب له رزقا موسعا وعمرا طويلا، ومن علم منه أنه لا يصل رحمه فلا يكتب له تلك السعادة المعينة، أي سعة في الرزق وإطالة في العمر. كذلك السعادة والشقاوة فإنما هما بأسبابهما، كذلك الخلق الحسن والخلق السيء كل منهما له سبيله، فمن سار على هذا السبيل حسن خلقه، ومن سار على ذاك السبيل ساء خلقه. إذن لا جبره.